نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وفي هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء الجميع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: منع الزكاة معصية من كبائر الذنوب التي نفى الله عن أهلها الإيمان، وتوعد بألوان الوعيد، ويسأل بارك الله فيكم، يقول: لو تحدثتم عن أثر منع الزكاة بحدوث المعاصي، وأيضا بخلل في العقيدة الإسلامية بالنسبة للمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الزكاة أحد أركان الإسلام بما دل الكتاب والسنة عليه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله عليم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال جل وعلا: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن أيها الإخوة، فهي ركن من أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، حتى قيل: إنا أقرنا بالصلاة في أكثر من ثمان موضع. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بحق أنبيائه، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين. أيها الإخوة، فالمؤمن يعتقد فرضيتها وركنيتها ويؤديها مطمئنا بها، منشرعا صدره بأدائها، مقتنعا أنها حق وعدل ورحمة وإحسان، لا يقاد يلوزه الشيطان الذي ربما ثبطه عنها وأوقع في قلبه شيء من الزيغ، فقال: ما لك والآخرين، كيف تعطي أموالك التي جمعتها وتعبت فيها إلى قوم لا يزلك بمصلحة، لو علم الله خلال أعطاهم كما قال كفار، وإذا أقي كما قال قوم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله، وإذا أقي لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهم يقولون: لو شاء لأعطاهم وأغناهم، فكيف نعطيهم نحن؟ الله أحكم بما أعطاهم، إذن نحن بأولى، كيف نعطيهم والله أفقرهم؟ هكذا يقول هؤلاء: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه فضلا، والله واسع عليم. فليؤديها عن قناعة وإيمان يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، يؤدي شكرا لله على عظيم نعمه وعظيم امتنانه أن جعل غنيا وخوله ما خوله من المال، فهو يحمد الله على هذه النعمة ويقدم شكرا لله بإخراج جزء يسير من هذا المال. ومنع الزكاة يؤدي إلى الجرائم العظيمة من السرقة والخيانة وسفك الدماء والفوارق بين الطبقات، فيجعل الفقراء يبغض الأغنياء ويحقدون عليهم ويتمنوا زوال نعمة الله عنهم ويسعون في إفساد أموالهم وإلحاق ذنوبهم. فإذا دفع الأغنياء الزكاة طابت النفوس وامتلأت حبا وقربا، فإن النفوس مجمولة على حب من أحسن إليها. أيها الإخوة، فلنؤدي هذه الزكاة عن قناعة وطمأنينة نرجو بها ثواب الله ونحمد الله عليها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي طهرة للأموال من أدناسها. فالمال الذي يزكى مال مشتعل أوساخه وأدناسه، وهي أيضا طهرة للقلب من خلق البخل والشح، وهي زكاة للنفوس ونمو للأموال. خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها. فلنتق الله في أنفسنا ولنؤمن بشرع الله ولنكن على يقين بأن ما شرع الله هو الحق والعدل والرحمة والإحسان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله عن عمارة المساجد في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول: ما نوع عمارة المساجد؟ هل هي الصلاة فقط أم بنايتها؟ الآية إذا ضممت إلى ما قبلها ما كان إذا الآية إذا ضممت إلى ما قبلها تبين لك الموضوع. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن المشركون ما كانوا يعمروها، وإن عمروها حسيا لا بالبناء، لكنهم ليسوا عمارة بالحقيقة، فإن عمارتها الحقيقية عمارتها بما عمد أجله من الصلاة والذكر وتعليم العلم ونشر الخير، هذه العمارة المهمة. ويلي ثم تتميمها بعمارتها الحسية ببنائها، لكن الاقتصار على البناء الحسي من غير أداء للفرائض فيها لا تنفع صاحبها ولا تبي شيئا. إنما يعمر مساجد الحقيقة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم عمارها وهم أهل المساجد، هم عمارها الذين عمروها بالطاعة وترددوا إليها في اليوم والليلة 5 مرات أداء لهذه الفريضة التي بيتجتمع قلوبهم وتأنفسهم وتقوى الأواصم والمحبة بينهم. ثم قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله مخاطبا ومؤنبا هؤلاء: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فإن الكفار يفتخرون بأنهم سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام، فأنكر الله أن يكون عمر حقيقة، فقال: أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فإن الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة والزكاة أعظم من سقي الحاج وأعظم من سقاية الحاج وأعظم من عمارة المسجد الحرام، لأن عماره هم أولياء الله. قال الله جل وعلا: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم يعلمون. فالعمارة الحقيقية عمارة الطاعة ثم عمارة الحسية أيضا في ثواب عظيم لمن عمرها باعتدال من غير إسراف وتبذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وانتقل إلى هذه الرسالة من الأخت أم فيصل، تقول: كثير وبعض من حالات الزواج تنتهي بالطلاق خلال فترة ليست بالطويلة، فما أسباب ذلك من وجهة نظركم، وما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ يا إخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من ائتلف وما تفارق من اختلف. فالنفوس وجه مجندة فيها الاتفاق والانفراق. قد يزوج إنسان امرأة ويعني يبدو السبب ويحتاط، لكن ما يقسم الله بينه وبينها محبة ولا مودة. ولهذا أمر الزوج عندما لا يكون ذلك أن يفارقها بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل ظلمها والعدوان عليها وتبكيتها وسبها وشتمها أو ضربها أو إيذائها لأجل أن تخلص منه بمال. لا، ما دام المرأة مؤدي الواجب غير مقصرة، وإنما نفسك ما ارتاحت لها ولم يقسم بينكم ودة، ففارقها بطلاق على حسن حال، فراق بإحسان على حسن حال لتذكر بالعمل الطيب. أما يا إخواني كون الطلاق أكثر، لا شك أن هذه مرجعه إلى أمور. أولا، أن بعض الناس قد يقدم على الزواج من غير أناة ومن غير بصيرة ومن غير ترون، لأن ما كل من تناسب. لا بد من رجل إذا خطب أن يسعى المرأة وعن وضعها الأسري، وضع أهلية، حالتها الاجتماعية، حال كذا، وأن يوضح للفتاة أيضا حال الزوج، فيكون عند الفتاة صور، عند الفتاة صور عن زوجها الخاطب، ويكون عند صور عن حقيقة ما خطب. فإذا استخار الله واستشار وبذل السبب فأرجو أن يوفق. أما أشياء تأتي ارتجالا من يترون وتأمل، فالغالب أن مآل فشل. بارك الله فيكم. أحمد صدقي مقيم في المملكة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، تعلمون الآن تداخلت المعاملات المالية والحسابية في البنوك الآن. يسأل يقول: ما هو الربا الصريح، وكيف أجتنب المال الذي فيه شبهة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتناب الموبقات السبع ومنهن أكل الربا. يا أخي، الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وتحريم الربا أمر مجمع تحريمه، معلوم تحريمه من دين سبب الضرورة. أنزل الله في تحريم آيات محكمات لم ينسخنا ولم ما يقيدها، بل آيات واضحات الدلالة بتحريم الربا وذكر الوعيد الشديد على أكله. وما توعد الله على كبيرة بعد الشرك بالله ما توعد أكل الربا، لأنه قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا إخواني، تحريم الربا أمر ضروري في الإسلام، وهو من محاسن الإسلام أن حرم الربا، لأن في الربا ظلما وعدوانا وأكل مال بغير حق. مطلوب منك الإحسان، الرفق، الإقراض، الإنظار المعسر، العفو عن استطعت. أما مشاقة المعسر والتضييق عليه وإعطاء هذا المال بأضعاف مضاعفة تصاعد هذا الربح كلما مضى عام قالوا فوائد مركبة حتى يعود الألف ريال إلى 50 أو 60 ألف ريال. هذا كل يأخذ الموعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ولعن موكل الربا، ولعن كاتب الربا، ولعن شاهد الربا. فلا يأخذ الربا